المسلم قال فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده يعني صاحب السلعة فوجد أنه مغبون فهو بالخيار، إن شاء أمضى البيع وأخذ 10,000 وإن شاء فسخ البيع. ومثل ذلك أيضا لو أن شخصا أراد أن يبيع سيارته فيأتيه أشخاص على طرقات المعارض ويقول له تبيع السيارة بسعر كذا يبخسه، فتلقي من يبيع السيارة في الطرقات لا يجوز. وكذلك إذا أتى صاحب السيارة إلى المعارض يأتي شخص يقول أنا أبيعها لك، فالشخص لا يقول لا سعرها 10,000، إذا أردت أن تقول الناس 10,000 ما عندي مانع، لكن يأخذها ذاك الشخص ويبيعها بالثمن الذي هو يراه هذا المنهي يعني. ولو قال شخص أنا أريد أن أوكل أمينا في البيع نقول ما في بأس صح، لكن يكون سمسارا لا يجوز. نعم. قال رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه. ولمسلم لا يسم المسلم على سوم المسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث مع رواية مسلم لبيان تحريم البيع على بيع أخيه أو السوم على سوم أخيه. وفي هذا الحديث مع روايته النهي عن سبع معاملات. قال نهى أن يبيع حاضر لباد، وسبق ذلك بأن يكون سمسارا كما قال ابن عباس. ولا تناجشوا سبق أيضا، والمراد بالنجش الزيادة في السعر وهو لا يريد شراء السلعة وإنما للإضرار بالمشتري. قال ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، والمراد بذلك أن شخصا يريد أن يشتري سلعة ب100,000 ريال، فأتى صاحب المحل الذي بجنبه وقال أنا أعطيك هذه السلعة ب70,000 ريال، هنا باع على بيعه. وكذا الشراء على شرائه، فمثلا لو شخص أراد أن يشتري سيارة ب50,000 ريال ثم ذلك أتى شخص بعد أن عقد البيع أتى شخص وقال أنا أريد أن أشتريها منك أيها البائع الأول ب60,000 وألغي بيعتك من هذا الحاضر، والنهي عن ذلك سواء. قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله باب الخيار. والمقصود بالخيار هو تخيير المشتري والبائع بإمضاء البيع أو فسخه. وللخيار عدة أنواع، منها خيار المجلس، ومنها خيار الشرط، ومنها خيار التدليس، ومنها خيار الغبن إلى آخره. ويذكر المصنف رحمه الله هنا في حديث ابن عمر خيار المجلس. والمراد بخيار المجلس أن البائع والمشتري بالخيار في إمضاء البيع أو فسخه ما داما في المجلس، فلا يلزم أي واحد منهما بهذا العقد. فلو قال بعتك ثم قال اشتريت وهما جالسان في المحل، وقبل أن يقوم المشتري قال أنا ما أريد السيارة أريد إلغاءها، له ذلك لأنه لا زال في خيار المجلس. وكذا لو أن شخصا ذهب إلى مكتب عقاري وقال له أريد أن أشتري منك هذه العمارة ب5 ملايين وهو مالكها يعني صاحب المكتب، فقال بعتك ب5 ملايين وشهد على ذلك شاهدان، ثم قبل أن يقوم المشتري لكن يلزم ألا يكون في الحياة يحرم، ولا يجوز ستر رأس المحرم كوجه أنثى أحرمت فليحرم، ثم الصلاة ولتكن بالنية ومطلقا ينوي بها الفرضية، وليأتي بالتكبير أربعا إلى أم القرآن بعد أولاها ثلاث، وبعد ثانيها إذا يصلي على النبي المصطفى الأجل، وليدع بعد ثالث التكبير لميت وسن المأثور، وبالدعاء المأثور بعد الرابعة، وألزم المأموم بالمتابعة،